يجاهد فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين فقاتل نفسك لا تكلف إلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين نريد أن نصل في المسلمين ومن تبعنا في هذا المنهج في هذه الدعوة في هذه الطريقة إلى القتال والتحريض في حدود إيش؟ في حدود الصلاة والدعاء الصلاة. مفهوم؟ هذا من العقيدة القتالية.